عمه من الصلوات. وعثمان فسر الحسنات بأنها الصلوات، الصلاة عقب الصلاة المكتوبة إلى المكتوبة تكفر ما بينها من الخطايا. نعم. ثم قال فما الباقيات الصالحات؟ إذا كانت هذه الصلوات تعمل، إذن فما الباقيات الصالحات؟ خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا قيد. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينه، والصلوات إلى الصلوات كفارة لما بينه. هذا عام، أنها أن الصلاة تكفر جميع الذنوب. ثم هذا القيد خصص هذا العموم، هذا التخصيص يسموه عموم، يعني تخصيص متصل، يعني في نفس الحديث ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا ما لم تغسل الكبائر، يعني كأنه شرط، أي شريطة أن لا يغشى صاحب هذه الصلوات كبيرة، أن لا تكون في ذمته كبيرة، أن لا تكون عليه كبيرة. فإن كان نقيا عن الكبائر فإن الصلاة تؤثر في هذه الصغائر تنفوها. هذا الحديث يقيد جميع الأحاديث التي هي كانت مطلقة في تكفير الذنوب، فجاء هذا الحديث وخصصها. نعم. عن الجهري قال أخبرني رجل من بني مالك وكنانة ممن يتبع الفقه قال له الفحام أنه سمع أبا موسى الأشعري يقول وهو يحدثهم يحدثكم حديث صلاتكم هذه ليتنبتم الكبائر فنصل الظهر ثم نحذر ثم نخرق على أنفسنا يعني نخرق، يعني كأن الصلاة كانت وقاية ودرع وشيء حصين للمرء بعدما تنقى، فجاءت هذه الذنوب فخرقت هذا الحصن أو هذا الثوب. هذا معنى ثم نخرق على أنفسنا، أي نرتكب أمورا نخرق هذه الدروع التي وقينا بها أنفسنا بالصلوات. نعم. إذا صلينا العصر كفرت ما بينهما ثم نخرق على أنفسنا. إذا صلينا المغرب كفرت ما بينهما ثم نخرق على أنفسنا. إذا صلينا العشاء نريد العتمة كفرت ما بينهما ثم نخرق على أنفسنا. فإذا صلينا الفجر كفرت ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر هكذا جاء موقوفا على أبي موسى. طيب. إذا صلى الإنسان العشاء ثم ذهب إلى داره ونام، قد يستشكل المرء يقول ما الذنوب التي تنفو بها صلاة الصبح الخطايا التي بين العشاء والصبح؟ هو نام ثم قام وصلى الصبح، غالبا بعد العشاء قد يذهب بعض الناس إلى النوم، لكن بعض الناس قد يلجأ إلى السمر وقد يتكلم، ومن نام قد يكون نام عن واجب. إيش الواجب؟ ما هو؟ إما صاحب عمل عنده عمال ما أعطاهم حقوقه ما لا فكر فيها، أو صاحب عيال وله من العيال عيال، يعني من يعوله، قد يكون خدم وقد يكون زوجات وقد يكون أطفال، فلم ينظر في حقه فنام عن إثم على إثم، قد يكون شيء من الحقوق الله أعلم بها، فينام الإنسان عليه قد يكون مذنبا في نومه ذاك. فالشاهد قال وننام ونخرق على أنفسنا، أي أنه صلى العشاء ثم نام وكان هناك شيء من الذنوب، فإذا صلى الصبح محت تلك الذنوب. نعم. هذا من ألفاظ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولعله روى الحديث بالمعنى. نعم. وعن وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حافظين يرفعان إلى الله بصلاة رجل مع صلاة إلا قال الله تبارك وتعالى أشهدكما أني قد غفرت لعبدي ما بينهما. في ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيصعد الذين كانوا بالنهار آخر المساء، ويصعد الذين كانوا بالليل في الصبح. فإذا صعدوا إلى الله بالعمل فيرى الله عز وجل ما بين العملين، ما بين الصبح والعشاء. فإذا رأى أنه بدأت بصلاة وختمت بصلاة قال الله عز وجل أشهدكما أني غفرت لما بينهما. هذا الحديث رواه الترمذي وفيه مقال، لكن يستأنس به لورود الأحاديث الأخرى الصحيحة أن الله عز وجل يغفر الذنوب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم واليقين أن هذه الصلوات تمحو الخطايا. نعم. وعن ابن محيرين أن رجلا من كنانة ثم من بني مدلج لقي رجلا من الأنصار وقال له أبو محمد، فسأله عن الوجه فقال له إنه واجب. فقال الكناني فلقيت عبادة بن الصامت فذكرت ذلك له فقال كذب أبو محمد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات فرضهن الله على عباده، من أتى بهن لم يضيع شيئا منهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هذا الكناني لقي رجلا من الأنصار فسأله عن الوتر، يعني ما حكم الوتر؟ قال واجب. فكأن الرجل بقي في نفسه شيء، فلقي عبادة ابن الصامت الأنصاري رضي الله عنه قال فلان يقول الوتر واجب، قال كذب أبو محمد. كلمة كذب قد يعنى بها أنه أخبر بخلاف الواقع، هذا معنى الكذب في إحدى معنيين، وقد يكون الكذب خلاف معتقد القائل. إذا قلت لك ذهب زيد وأنا أعتقد أن زيد ما ذهب، هذا القول كذب، لأنه خالف معتقد القائل. إذا خالف الرجل بقوله ما يعتقده فهو كاذب، وإذا أخبر بخلاف الواقع ويعتقد هو أنه صحيح، قال لك أن زيدا مسافر وكان يعتقد زيد مسافر، ثم اتضح أن زيد ليس بمسافر باب، وقال له كاذب وليس بكاذب، فهل الكذب ما خالف الاعتقاد أو ما خالف الواقع؟ عرفنا هذا؟ الكذب أصله ما خالف الاعتقاد، هذا هو الصواب. فإذا كان ما خالف الواقع يسمى كذبا إن كان بتفريط. إيش هذا التفريط؟ يعني واحد سأل اليوم هل حصل الشيء الفلاني في المدينة؟ أقول نعم حصل، دون أن أتحرى ولا أستبين ولا أتبين، ثم ظهر القول بخلاف ذلك فتعتبر كذب، إن كان هو يظن ذلك. لكن لو اجتهد وتحرى وسأل ولم يتضح له إلا هذا المعنى، قال نعم حصل هذا الشيء ثم ظهر أنه لم يحصل، لا يقال له كذب، وقالوا له أخطأ. إيش قالوا لهم؟ هذا الرجل الذي قال الوتر واجب لما سماه كاذبا؟ قال كذب فلان. بينا احنا عرفنا ذلك. فهذا الذي قال أبو محمد رضي الله عنه صاري لما قال أنه واجب كان يعتقد أنه واجب، ما قال باعتقاده. الصحابة لا تجيبون كلهم عذر رضي الله عنه. لما وصفوا بالكذب؟ بارك الله فيه، لأنه لم يأخذ الطريق المشروع الذي طلب به الشرع أنه يذهب فيتحرى ويسأل الناس عن هذا الحكم. فلما قصر وأخبر بخلاف الواقع نسب إلى الكذب، وإلا ما يسمى كذب. ولذلك في بعض الروايات قال أخطأ أبو السنابل، يعني قالوا له أن فلانة تعتد بأبعد الأجلين، أفتى بهذه الفتوى. امرأة مات عنها زوجها كانت حامل، فوضعت الحمل وتزينت للخطاب، قال لا ما يمكن لين يمر عليك 14، فأفتى بهذا. يوم ذهب لفلان قال كذب أبو السنابل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل. ليه قال كذب أبو السنابل؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأنه لم أحسن، لم يجتهد في تحري، وإلا هو ظهر الآية معه. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، ظاهر الدليل معه، لكن ما تحرى وسأل. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فكان يسأل فيتحرى، فلما قصر في ذلك نسب إلى الكذب. يعني لا يصح تقول أي واحد كذبت، لا يجوز هذا، لكن جاز لك أن تقول له كذبت إذا أخطأ في موضع يعني استحسن في حقه أن يتحرى الحق ويجتهد فيه، فلما قصر نسب إلى الكذب. فقال رضي الله عنه كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله على عباده، من أتى بهن لم يضيع شيئا منهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وبعد رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الوتر ليس بواجب. أين وجه الدلالة من الحديث؟ قال كتبهن الله على المرء 5 صلوات كتبهن الله. هل هذه العبارة تفيد أن غيرها لم يكتب عليه؟ قال 5 صلوات كتبهن الله على المرء فمن أتى بهن كان له عهد عند الله. من كين أخذنا الحصر أن هذه الصلوات لا غيرها؟ 5 صلوات يسمى مسند إليه، هذه 5 عدد ليس كذلك، هذا العدد أسر في الكتاب وكتب المعنى فرضا، والخمس من الأعداد التي هي نصوص لا تقبل التأويل، ما فيها زيادة ولا فيها نقص. قال فرضهن الله عز وجل دل على أن غيرها غير مفروض، يفهم منها أن غيرها لم يكن فرضا. فأخذ عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الوتر غير واجب من قوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على المرء. عرفنا هذا؟ الحديث ساقه البيهقي لما على أي شيء؟ استدل به على ماذا؟ على أن الصلوات تكثر ما بينها، لكن الحديث جاء بمعنى آخر. اقرأ الحديث مرة ثانية عبد المولى. قال الاثنان لا، قوله 5 صلوات. 5 صلوات فرضهن الله على عباده، من أتى بهن لم يضيع شيئا منهن، كان له عهد عند الله من يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. استدل به المصنف رحمه الله على أن هذه الصلوات فضلها عظيم وأن من حافظ عليها تعهد الله بإدخاله الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل جنته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.